للماضي سحره ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفام في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل، مع برنامج تسجيلات زمان، إعداد وتقديم النور جريسة. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأسعد الله مساءكم بكل خير. اليوم الخميس 8 ماي 2014، أنتم تسهرون مع عدد جديد من برنامج تسجيلات زمان، النور جريسة من أمام مصدح راديو مساكن FM، والزميل مسعود اللملومي على الأجهزة التقنية. للبرنامج صفحة على الفيسبوك تسجيلات زمان، يمكنكم التواصل عبرها لإبداء اقتراحاتكم وملاحظاتكم. في هذه السهرة نواصل حديثنا حول الموسيقار فريد الأطرش، ولكن نبقى مع هذا النغم أولا. مش غير حبيبه حبيبي وقلبي ملوش غير حبيبه لا عمره يخونه ولا يوم راح يسيبه حبيبي وقلبي ملوش غير حبيبه حبيبي وقلبي ملوش غير حبيبه لعمره يخونه ولا يوم راح يسيبه حبيبي وقلبي ملوش غير حبيبه حبيبي وقلبي ملوش غير حبيبه لعمره يخونه ولا يوم راح يسيبه ومهما جرالي راح اصبر عشان ينام الليالي وانا اسهر عشان ومهما جرالي راح اصبر عشان ينام ومهما جرالي راح اصبر عشانه ينام الليالي وانا اسهر عشانه ومهما يجافيني حيرجع Thank you. شبابي في حب وعشان، ولو ضاع شبابي في حب وعشان، ولو طلع عذابي أحب وعشان، ولو ضاع شبابي في حب وعشان، ولو طلع عذابي أحب وعشانه، ومهما يجافيني حيرجع يجيني، حيرجع حرمني رضا وحنانه، صحيت بالكل عشانه، وحرمني رضا وحنانه، حبيبي حبيبي حبيبي. دخل فريد الأطرش عالم السينما من أوسع أبوابها، فقد نجح فيلمه الأول انتصار الشباب ودام عرضه 7 أسابيع، في حين كانت أفلام عبد الوهاب وأم كلثوم تعرض بين 3 و4 أسابيع. وكتب المحرر الفني لمجلة الصباح عام 1941، قال: صادف الفيلم نجاحا أكثر مما كان يتوقعه الكثيرون، وعرف رأي الجمهور من خلال الإعجاب والتصفيق التي حيا بهما إسمهان وفريد في نهاية الفيلم، حيث كان حاضرين بين المتفرجين. وقد ذهبت أم كلثوم في إحدى الأيام بصحبة فريد إلى سينما ستوديو مصر لتشاهد أول فيلم غنائي حقيقي في تاريخ السينما المصرية. قام الموسيقار فريد الأطرش ببطولة 30 فيلما ناجحا، وهو أول من أدخل فن الأوبرات والاستعراض إلى السينما المصرية. وخلاصة القول في هذا المجال: إن فريد الأطرش ذو موهبة صوتية ولحنية أدخلته سجل الخلود. هكذا كانت شهادة المحرر الفني لمجلة الصباح عام 1941. أما الآن نبقى مع أوبيرات وادي العشاق من فيلم انتصار الشباب. We'll be right back. ياللي تحب الليل النادي ياللي تناجو الطير الشادي غنوا معايا Hey. لك وحدي أغني من شدة وجدي مريت على بيتك وحدي أغني من شدة وجدي وجيت أنا جيك بلحني والحب ظهر في عيني وجيت أنا جيك بلحني والحب ظهر في عيني يمكن فؤادك يرحمني وتقولي وترد عليا يحرمنا من نعمة الود الباقي مادام كاس الإخلاص بينا شربته من كف الساقي حنظل نذير الشوق عايز اكون له حليلة بده ياخدني اليوم غصبا وما فكرش ده شيء محال لو كان أمير ده أنا بنيت كل أمالي على هواكي وافديك بالروح الغالي وأعيش معاك بتعجل بالزفاف من عفف واخرج بها من دي البلد اللي لقيت فيها النكد. طول النهار اسمع غزل ربالي في القلب العلل، شبان حلوين رايحين جايين يغنوا للبنت الحلوة تسمع لغاهم، وكل من تفهم غنوة تعشق غناهم. أقول لك الحق أنا ما غيرش من حد عمري إلا الشباب، وبدي ساعة تيجي ما شوفش واحد يسبب لي دي العذاب. أقولك استمع خلي بالك معايا، البيت ده عايز أشتريه وتفضل أنت برضه من غير ما كنت أي حاجة أسمعه، بس الغرض ليا حاجة تخلص بكرة تفهم المأذون اللي راح ياخد عصار ناصر ما هوش حرزه، وفعلا كل واحد بالذات انا اعتمادي عليك والامر او بين ايديك. الحب الحب ده نعيم القلب، الحب الحب ده نعيم القلب، هني الوال هن بحبيبه يا رب، هني الوال هن بحبيبه يا رب. صحيح اللي اتقدم وانت كمان امرك عدد شايل وعايل يا غلبان، وهل تحب وتتغذي ده الحب مخلوق للشبان مش للعجوز البتان. مستمعين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، أنتم تسهرون مع برنامج تسهيلة زمان الذي نتحدث فيه حول الموسيقار فريد الأطرش. وبعد أن تحدثنا عن فريد الأطرش كعبقرية فنية، أنتقل بكم إلى الجانب الإنساني في الموسيقار. كان فريد الأطرش كريما عزيز النفس، كان صديقا لكثير من الرؤساء والملوك العرب، وإن شخصيته كفنان هي امتداد لشخصيته كإنسان. قال عنه الناقد الفني عدنان مراد في مجلة ألوان في الستينات إن فريد الأطرش فنان يعيش بنفسية أمير. كان فريد الأطرش محببا وشهما وكريما إلى أبعد الحدود، فهو لا يستطيع تناول طعام الغداء لوحده ولا بد من وجود أصدقاء وضيوف معه على المائدة، وكان أينما يسهر يحيط به عدد من الأصدقاء حتى تساءل الناس متى يجد وقتا للتلحين. كما أنه كان يجود بسخاء على المعوزين والفنانين والمرضى أو العاطلين عن العمل بأساليب تحفظ كرامتهم. وكان بيته في القاهرة وبيروت بيتا للضيافة يقصده الأصدقاء. وقد قال أخوه منير إن الكثير من الزعماء العربي كانوا يجعلون من بيته آخر محطة لهم قبل توجههم إلى المطار. ومن القصص التي تروى عن كرمه أنه عندما توفيت والدته توجه عدد من أصدقائه إلى بيته في لبنان لتعزيته، فقال لهم فريد: لا أحب أن أرى الحزن على وجوهكم، أشكركم أيها الأحباء. وطلب من أخيه منير أن يحجز لهم طاولة في أحد المطاعم الشهيرة لتناول طعام العشاء، وأصر عليهم حتى نزلوا عند رغبته. كان له نبل الفارس ورقة الفنان، ومن خلال ترأسه لجمعية المؤلفين والملحنين قدم الكثير للدفاع عن حقوق زملائه، وكان ماله الخاص حلا سحريا لكل مشاكل الروتين، فقد أثث الجمعية من جيبه. وكان كرمه الحاتمي حديث الجميع في حياته وبعد مماته، ويصف الصحفي فوميل لبيب ذلك بقوله: كان كريما، مائدته العامرة، مضرب الأمثال، وهو يحب العطاء ولا يقبض يده في عون أو غوث، لهذا كان الموسيقيون يختارونه نقيبا لهم، لأنه يعطي من جيبه فوق ما تعطي الخزانة من حصيلتها، وله آيات لا يعرفها أحد من مرتبات مرصودة أو رعاية لطلبة غير قادرين أو شيوخ أقعدهم المرض. والآن نتوقف مع هذا النغم. الحب على الماضي. شريد هائم وفؤادي من جواه في لهيب. أنا في الدنيا شريد هائم وفؤادي من جواه في لهيب. أنا في الدنيا شريد هائم وفؤادي من جواه في لهيب. تتوالى ذكرياتي في الهوى مثل موج البحر في الليل الليل الليل الرهيب. مستمعينا الكرام مرحبا بكم. أما الآن نتحدث عن المأساة والاضطهاد في حياة الموسيقار فريد الأطرش. منذ دخول فريد الأطرش إلى مصر وحتى وفاته كان ينظر إليه على أنه شامي، وهذه النظرة الضيقة حرمته من أن يكون نقيبا للفنانين في مصر، فقد كان الصراع بينه وبين الموسيقار محمد عبد الوهاب مستمرا حول من سيكون النقيب. وعندما تأكد لمناصري عبد الوهاب أنه إذا تم انتخاب الرئيس من قبل الهيئة العامة يضمن الفوز لفريد، فعدلوا في النظام الداخلي بحيث ينتخب الرئيس من قبل مجلس الإدارة، وهذا ضمن لعبد الوهاب الفوز بصوت واحد، وأرضي فريد بمنصب نائب الرئيس. كان شعور فريد بالغربة متمثلا في الكثير من أغانيه وحياته، فعندما سافرت شقيقته إسمهان إلى سوريا غنى يا نسمة تسري إلى ديار الحبيب، احكي لي سري وكيف أحيا غريب. Thank you. تدري حالي وحال الخليل أهل دار أمري وأمر قلبي العلي. مرحبا بكم. قال فريد الأطرش عن نفسه في إحدى المقابلات التلفزيونية: إن ألحاني تخرج إلى النور من ذكرياتي التي حفلت بالآلام، على أن المأساة الكبرى في حياته كانت فقده لشقيقته إسمهان في 14 جويلية سنة 1944. فقد توأم روحه وفقد صوتا عظيما يمكن أن يستوعب ألحانه العظيمة. كانت أمنيته أن يجد في صوت أم كلثوم بديلا لإسمهان يفرغ بواسطته شحنات عبقريته في التلحين، ولكن هذا لم يحدث، والذين قربوا بين أم كلثوم وعبد الوهاب لم يفعلوا ذلك بالنسبة لفريد الأطرش، وبقي التلحين لأم كلثوم أمنية لم تتحقق. ونستمع إلى هذا التسجيل النادر يتحدث فيه فريد عن جانب من مأساة فقده لأخته إسمهان. لأنه أنا كانت هي مكملة، هي كانت كزوجة لي، كأخت، كأم، كأب، يعني كل شيء في حياتي. توأم أنا وإسمهان كنا يعني بنعشق بعض، يعني حب لا يمكن يتخيله إنسان. يعني لو اتقطعت مثلا ايد من ايديا، لو فقدت عين من عينيا، كان اسهل لي اني افقد اختي اسمهان، لان هي كانت جزء من حياتي ومكمله ليا. والصوت ده اللي انا كنت بديله اجمل الحاني، ما لقيتش بعد من اسمهان صوت يؤدي لي، مش صوت بس، صوت وشخصيه. لان الفنان لازم يكون عنده شخصيه. في اصوات جميله جدا عندنا في الشرق، هنطرق باب تاني يعني مش عايز اخوض فيه، لكن تنقصهم الشخصيه، لان الشخصيه بتكمل الفنان. فالفنان اللي شخصيته ضعيفه يا حرام بتندثر وبتفضل متاخره مدى الحياه. والفنان اللي فنه كويس وله شخصيه، ده اكيد انه لازم يشق طريقه ويوصل للكمال ضروري. فاسمهان كان لها شخصيه جباره، وكان فنانه جباره وصوت عظيم. فعشان كده احنا فقدنا الصوت وفقدنا الشخصيه، ومن يومها انا ما لقيتش الصوت. عشان كده بيقولوا لي ما بتلحنش ليله هنا وهنا، لان مش لاقي الشخصيه المحبوبه اللي بتفرض فنها على ناس الا السيده ام كلثوم. ام كلثوم بكل اسف في حاجه في نفسها هي مش عايزه تتعاون معايا. يعني انا حاولت وقلت هذه امنيتي في حياتي، وتواضعت يعني، وحتى جرحت نفسي لما اقول انا امنيتي يعني انا مش مضطر ان انا اقول كلمات، لكن حبيت اني اوري الناس ان انا لاي درجه انا بنزل من كرامتي الفنيه ومن نفسيتي بتعذب، لان بقول لها انا امنيتي المفروض يتحقق لي هذه الامنيه، لان انا احسن بكل تواضع الناس عارفه قيمتي الفنيه وعارفه ان انا اكتر اقدر اقدم لها احسن بكتير من اقدم لها في حياتها. يعني قدر شو السبب؟ والله هي حاجات كامنه في نفسها انا مش قادر اتكلم فيها لانه جارحه شويه، وما احبش ان انا اتكلم عن السيده ام كلثوم واقول في نفسيتها، لان هي تكرهنا ما تحبناش، وده دليل قاطع احجامها عن كونها تغني من الحاني. هي مش مضطره اول شيء، انا مش بفرض عليها، بس هي ممكن تسمع الحان ليا وتقول مش حلوين، طب مين يحكم بينه وبينها؟ الجمهور. طبعا الجمهور مش عايزه تديني هي الفرصه دي، كل ما تسمع مني حاجه تقول لا فريد انا بعزه انا بحبه بقدره، طب اتفضلي تعالى نتعاون مع بعض. قدمت لها غنوه للاخطر الصغير عن ثوره فلسطين اسمها ورده من دمنا، وانا معتقد لو غنتها زي ست ام كلثوم كانت هتكون بالرغم انها اغنيه وطنيه لكن هيحبوها ناس اكتر من اغنيه حب، وسمعتها وتجننت عليها وقالت لي عايز اغنيها بكره، وبعد 4-5 ايام غيرت فكرها. فاذا في شيء كان في نفسها مش عارف انا هو ايه، انا بعتقد انه يمكن كان في شيء ضد اسمهان مرحومه، فانا ورثت هذا الكره لاسمهان، انا ورثته منها، فانا مش فاهم ليه هي حاجه دايما تتردد فنان تغني لي، ما انت لما تسالها تقول لك لا ده فنان عظيم ده مش عارف ايه تطور، اروح اقدم لها الحان رائعه مش عايزه تغنيها، هي تقدر تقول لك والله فريد قدم لي لحن ما عجبنيش، مش من حقها، لانه زي فريد الاطرش زي عبد الوهاب الملحنين الصنباط الكبار مش هي اللي تحكم على الحانهم، الجمهور يقول ده فاشل يا ناجح، وكل الالحان اللي غنتها ام كلثوم مش كلها ناجحه، لا اعتقد ان كل ما قدم لها في مستوى صوتها، يعني بسمعها في الايام الاخيره انا بتغني الحان ادنى بكثير من مستوى ام كلثوم. ما حدش، لان انا مش عايز اجرح، هم كلهم كويسين اخواتي وزملائي، لكن مثلا هي انا فكري كانت لازم ام كلثوم تعتزل يوم ما قالت انا هعتزل يوم ما مات جمال عبد الناصر، قالت انا مش هغني تاني، وكانت قدمت الاطلال ودي اروع قصائد قدمتها، وبعد كده ما قدمتش الحان يعني في مستوى الاطلال. انا عايز اسالك انت، هل ام كلثوم قدمت واسال الجمهور بعد الاطلال او قبل الاطلال؟ هم كانوا انت عمري وهذه الاطلال اللي نجحوا النجاح الكبير، وبعد الاطلال ما غنتش حاجه نجحت في مستوى الاطلال، فابتدت تغني تقطيع وحاجات صغيره خفيفه تؤديها اي مطربه بسيطه مش ضروري ام كلثوم. فاذا يعني الكبر والسن لما يتقدم الفنان لازم يعترف انه انتهى، لازم يعترف، لازم تعتذر، وهي كبيره. انا عشان بحب صوت ام كلثوم، سيبك من الحاجات الخاصه اللي بيني وبينها، انا طبعا اقدرها كاكبر مطربه جت في تاريخ الغناء العربي، لان ما سمعتش اي بتوع ايام زمان ما سمعتهمش عشان احكم عليهم، لكن في عصرنا هذا ام كلثوم اجمل واروع صوت طبعا جاء في الشرق. فاذا لازم ام كلثوم وهي هذه الفنانه الكبيره العظيمه تعتذر وهي عظيمه، مش تعتذر بعد ان تنهار وصوتها يضعف ويبتدوا الناس ينتقدوها في البيوت يقولوا انتهت، واحنا كلنا بنقول هذا ان صوته ضعف جدا واصبح مستواه لا يمكنه ان يؤدي الالحان القويه الدسمه والانطلاق والطبقات العاليه والصدر المنفتح والنفس الطويل والاداء القصائد والالحان الرائعه الكبيره، فاصبحت هي لا تقدر ان تؤدي هذه الالوان العظيمه من غيرها كما كانت تؤديها في السابق. فاذا لماذا الاستمرار والاصرار على ان انهي حياتي وانا عايش في الوقت انت عم تطرح موضوع هذا؟ يعني مشكله في العالم موجوده بالنسبه للفنان. انا مسؤول عن كلام، انا مسؤول عن كلام، كلام عظيم وهو ان الفنان يجب ان يعرف متى يعتزل ويترك. وهي مشكله، يعني هي مش لا يوجد فنان في العالم الواقع، وهي يعني بالتاريخ حياة الفنانين في العالم كله، حتى الرسامين حتى الملحنين والمغنين وكل من يعمل بالفن يعني وله موهبة، يعني لا يعرف الفنان في أي لحظة يجب أن يتوقف. نعم، وهذا غرور، هاي مشكلة. نعم، لأنه أنا احترمت فرانك سيناترا. فرانك سيناترا عنده 55 سنة، يعني من عمري أنا، يعني أنا ما بعترفش نفسي راجل عجزت أو شخص، لأنه الدليل انا عملت حفله هنا السنه اللي فاتت وغنيت عش انت اني مت بعدك للاقطر الصغير ونجحت نجاح منقطع نظير وكان صوتي بيأدي احسن ما اديت من وانا في شبابي. فاذا انا لو احس وانا فريد الاطرش اللي جمهور العربي وصلني للمكانة الرفيعة اللي انا عليها لا يمكن ان افقدها في لحظات جنون او لحظات خبل او غرور واجي افقد كل حياتي وكل ماضية واروح اغني وحش قدام الناس وانزل لمستوى اوطى من المستوى اللي وصلت اليه. اعتذر وانا كبير وافضل في نظر الناس كبير زي الملاكم اللي يعتذر وهو بطل العالم. طب مين هيوصل هالكلام مثلا السيدة ام كلثوم ما بتتفضل انت هذا الكلام مين؟ ادي الاذاعه اهو ادي الاذاعه هتوصل اذا كانت هتسمعها او في ناس هيسمعوها ضروري لانه في ناس حاسدين وحقودين ومنافقين هيروحوا يقولوا شوف فريد الاطرش قال عنك ايه. انا بقول عنها ان اعظم امراه في الشرق. فلما بقول عنها كده وطبعا لان بقى لي اربع خمس سنوات اترجاها وارجوها ان تغني لي قصيده انا قدمتها لثوره فلسطين يعني حاجه وطنيه حتى لو وحش كان لازم تغني وبعدين الجمهور يحكم علي او لي او عليا. انا باجي اقدم فني على كفي وماضيه كله بقدم ماضيه بمعارف عن فريد الاطرش من بكل تواضع من اختيار اغانيه الجيده والكلمات الجيده والالحان اللي بقدمها طبعا الحمد لله كل الناس راضيه عنها وانا مستوايا كل الناس تعترف لي بيه وتعرفه هو ايه. فاذا انا مش الفنان اللي حاجي اعرض اسمي ومكانتي وماضيه ده كله للزوال عشان يقولوا فريد الاطرش قدم لحن وحش لام كلثوم. فانا طبعا اذا قدمت لحن لام كلثوم انا عارف بقدم ايه بقدم شيء خطير خطيرة تناسب مع مستواي انا الفني ومع الحاني ومع ماضية كله ومع تقدير الناس ليا ومع عظمة صوت ام كلثوم. فاذا كل هذه الاشياء تجعلني افكر 100 مرة في اللحن واغير فيه لحد لما الاقيه مكتمل. دي والدليل لما سمعته اول مرة سمعت وردة من دمناه كادت ان تجن والله والله والله اقسم بالله العظيم وبالقرآن الكريم كادت ان تصعق من كتر ما تأثرت باللحن. وقلت امتى هغني؟ لازم الجمعه دي هنعمل بروفات بكره وتحمست حماس يعني كان ملوش نهايه. وبعد ايام زن في الودان ابتدوا يزنوا في ودانها ويقولوا لها يا شيخ دي اغنيه وطنيه مثلا ما اعرفش قالوا لها ايه او ما اعرفش هذا صادر نبأ منها ولا نبأ من الناس الحاسدين اللي مش عايزيني اوصل لام كلثوم. وهقول اعترف لاول مره اللي انا السبب الوجيه اللي مش عايزيني كمان الناس اوصل لام كلثوم. لبعض الفنانين الملحنين هيحصل مقارنات بينه وبينهم هيقارنوا بين الالحان التي قدمت لام كلثوم من قبل واللحن اللي انا لام كلثوم فهيحصل مقارنات ايهما الاصلح وايهما الاحسن. فاذا انا كان لحني فاشل هيقول الحمد لله اهديها بغنية فريد الاطرش عمل لها ايه فريد الاطرش ما عملهاش حاجه فهفشل انا لان صوت ام كلثوم مش هو اللي هيفشل الملحن اللي يفشل مع ام كلثوم لان اللحن لما يكون وحش او ضعيف هو اللحن اللي بيسقط ما بتغنيوش تاني لكن صوته بيفضل عظيم صوتها عظيم ام كلثوم مش ممكن تفشل ام كلثوم اللي بيفشل الملحن معاها. لو نجح لحني هتحصل مقارنات هيقولوا اه ده احسن من السابقين فاذا دي قد تؤثر على سمعة ومكانة الملحنين الاخرين اللي بيلحنوا لام كلثوم فلازم يبعدوني عنها عشان ما تحصلش هذه المقاربة ان لو فشلت هيكون فرح. مرحبا بكم من جديد. رثاء الموسيقار اسمهان بعديد الاغاني منها يا منى روحي سلاما من غريب يرسل النجوى إلى دار الحبيب حكم الدهر علينا بالنوى وغدا الحزن على الماضي نصيبي ورثها كذلك بزهرة في خياله رعاها في فؤاده ولكن الليالي جنت عليها وأذبلتها الأيادي وشاغلتها العيون فمات سحر الجفون. يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر البكور هي غرام كل شيء ضاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي هي غرام كل شيء ضاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي ووهبت العمر أوتاري ولحمي وتغنيت فداويت جروحي أنا طير في ربى الفن يغني للطيور للزهور جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون هي غرامي كل شيء ضاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي هي غرامي كل شيء ضاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي ووهبت العمر أوتاري ولحمي وتغنيت فداويت جروحي أنا طير في ربى الفن يغني للطيور للزهور في الوصول يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام أنتم تستمعون إلى برنامج تسجيلات زمان نواصل حديثنا في هذه السهرة حول الموسيقار فريد الأطرش ومن جوانب مأساته أنه بقي طيلة عمره عازبا فقد فشلت مشاريع زواجه من كل من سامية جمال وشادية وناريمان صادق التي أصبحت فيما بعد ملكة مصر بعد أن اختطفها منه الملك فاروق وبعد تركها لفاروق أي بعد خلعه عن عرش مصر عاد علاقته معها وأخذ يتردد على بيتها ولكن مقابلة صحفية أجراها الصحفي موسى صبري أفسدت كل شيء فقد أجرى مقابلة مع والدتها وأشار إلى تردد فريد على بيتهم فاتهمت فريد بأنه لم يفهم معنى الصداقة وعندما طلب موسى صبري الرد من قبل فريد أجاب بكل لباقة وأدب كان يشرفني أن أصاهر هذه الأسرة ولكني لم أطلب يد ناريمان أبدا وبعدها سقط في غيبوبة وكانت النوبة الأولى التي تصيب قلبه والذبحة الصدرية الثانية أصيب بها من جراء العمل المتواصل رغم نصيحة الأطباء له بالراحة والثالثة بعد مهاجمة الصحافة له لتربيته الخيول وكتب أن خيول فريد أسعد حالا من أناس كثيرين لا يجدون قوتهم اليومي مستمعين الأكارم أترككم مع هذا النغم لودعكم على أمل أن نلتقي في سهرة الخميس إن شاء الله لنواصل حديثنا حول الموسيقار فريد الأطرش دمتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لك مهما مهما قالوا عنا بحبك مهما غاروا منك وقالوا إنا بحبك مهما قالوا عنا بحبك مهما قالوا عنك بحبك مهما غاروا منك وقالوا إنا مهما قالوا عنك مهما غاروا منك وقالوا إنك نسيتني فايتني نسيتني فايتني نسيتني فايتني انا بحبك. Oh, حبيبي قربك حيرني يا حبيبي بودك صغرني يا حبيبي قربك حيرني يا حبيبي بودك صغرني يا حبيبي بودك صغرني يا حبيبي قربك حيرني يا حبيبي قربك حيرني يا حبيبي بودك صغرني ولا أقول منك هنني ولا بعد عنك نساني ولا قرب منك هنني ولا بعد عنك نساني ولا قرب حبيبي بوك حقيقيا يا حبيبي بعد الصغر ولا قرب منا همني ولا بعد عنا زي